أدراتيم من حزكون لا كماني كماني ما أشرقت في أفق الغلا فمحوت بالأنوار كل ضلال أنت الذي أشرقت في أفق الغلا فمحوت بالأنوار ضلالي وبك استنى رعى الكون يا عالم الهدى عالم الهدى بالنور و وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإفضال وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي خير الأنام بالعربي خير الأنام بالعربي أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً بالنبي الله. فصل وسلم وبارك.